جمعي يقتضي القسمات افرادا. يعني اكل الرجال ايه التفاحات، يبقى كان كل او اكل الرجال ايه التفاح، اكل الرجال التفاح، يبقى التفاح قسم على افراد الرجال في الاكل. في المباني كما في الاصل اللي هو اللي وراء الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. فخرج، وهذا معنى قول الناظم علم كل حكم شرعي، أي تصديق بجميع الأحكام. والمراد بالعلم بالجميع التهيؤ له، يعني مش بالضرورة يكون الإنسان عالم بجميع أحكام فروع الفقه حكما حكما وفردا فردا، بل يكفي أن يكون عنده الملكة التي بواسطتها يقتدر على استخراج هذه الأحكام متى استفرغ وسعه في النظر فيه، وهو أن يكون عنده ملكة يقتدر بها على تحصيل التصديق بأي حكم أراد متى أراد من عندي، وإن لم يكن حاصلا بالفعل. فلا يرد قول مالك من أكابر المجتهدين في 36 مسألة من 40 مسألة سئل عنها لا أدري لحصول تلك الملكة عنده، بحيث لو أمعن النظر حصل له التصديق بها. يبقى الإمام مالك لما قال لا أدري مش عن عجز منه في الوصول إلى أحكام هذه المسائل، بل لأن هذه الأحكام ليست طافية يعني في بؤرة شعوره، إنما هو أو في بؤرة يعني ليست طافية على عنده في عقله، بل يحتاج إلى لكي يصل إلى الأحكام الحكم يحتاج لكي يصل إلى الحكم الخاص بها إلى أن ينفرد بنفسه ويعمل نظره شيئا ما فيها حتى يصل، فليس عجزا منه عن الوصول بل لعدم الاستحضار في الآن. بحيث فالحكم بمعنى النسبة التامة، وهي أي النسبة التامة ثبوت أمر لآخر إيجابا أو سلبا. والعلم بها من حيث إنها واقعة أو ليست بواقعة أو سلبا نقطة أو سلبا. والعلم بها استئنافية الواضي، والعلم بها من حيث إنها والحكم واقعة. والحكم هنا قصر على النسبة فقط، الحكم قصر على النسبة بس، ما هو المفروض يتناول إيه غير النسبة؟ يتناول بقى الموضوع والمحمول، هو يضاف الموضوع إلى المحمول دي نسبة. موضوع المحمول مش ركن من أركان الحكم أو جزء من أجزاء الحكم؟ فهو بيقول الحكم هي النسبة التامة، يعني ما خلاش الموضوع المحمول جزء من الحكم. هو المراد معرفة هذه النسبة التامة، مراد الأصيل معرفة هذه النسبة التامة، ومعرفة النسبة هيستدعي معرفة طرفيها اللي هم موضوع المحمول. متى تعرف نسبة ازاي عارية عن طرفيها؟ محمود مجتهد فأسند اجتهاد محمود، صح؟ فين الموضوع وفين المحمول؟ محمود الموضوع والمجتهد هو المحمول، المسند والمسند إليه المبتدأ والخبر، في نسبة اللي هي إضافة اجتهاد محمود، كويس كده؟ هل أنا ممكن أتصور إضافة اجتهاد محمود من غير ما أتصور محمود وأتصور اجتهاد؟ إدراك النسبة يستدعي إدراك طرفين، ماشي؟ وهو ده الحكم، والحكم أنت بتحكم على شيء إيجابا أو سلبا، فيبقى في شيء في محكوم عليه ومحكوم به، واخد بالك ازاي؟ في حكم علاقة ما بينهما، ماشي؟ واضح كده؟ احنا فين وفين؟ في الحكم على نسبة التام، وهي ثبوت أمر لآخر إيجابا أو سلبا. والعلم بها من حيث إنها واقعة أو ليست واقعة هو التصديق، وبغيرها يقال له تصور، فلا تكرار مع قوله شرعي. وأما لو فسرنا الأحكام بالأحكام التكليفية لتكرر معه، لأنهم فسروا الشرع بما شرعه الله تعالى. بيقول الحكم هو ثبوت أمر يعني بغير إثبات الوقوع أو عدم الوقوع. وقالوا له تصور، يعني مجرد التصور الساذج ده، مجرد حصول الصورة في الذهن، وقال له تصور، مفهوش حكم. ما لم يكن فيه حكم يسمى تصور. تمام. لنا فالحكم بمعنى نسبة تامة وثبوت أمر لآخر إيجابا أو سلبا. وبعدين قال والعلم بها من حيث أنها واقعة أو ليست بواقع والتصديق. أي بالنسبة. أي العلم بالنسبة. العلم بالنسبة. أيوه. هو التصديق. أيوه. العلم بالنسبة هو التصديق. أيوه. والحكم بمعناها قال له إيه حكم. العلم إن كان إدراكا للنسبة فتصديق، وإلا فتصور. عبارة التهذيب كده. العلم إن كان إدراكا للنسبة، أو شوف إدراك للنسبة فتصديق، وإن لم يكن هناك إدراك للنسبة فتصور. ما إيه هو الحكم؟ هو الحكم هو إسناد، اللي هو الإسناد، هو عملية الإسناد. هو الإذعان. كأنه التصديق. غير كأنه غير بين الحكم وبين التصديق. لا لا مش مغير. هو في خلاف في المنطق على ماهية التصديق بين الحكماء وبين الرازي. فبعضهم قال التصديق هو الحكم، وبعضهم قال التصديق مركب من أربع أشياء. مش كده يا شيخ مصطفى؟ نعم سيدنا جمهور المناطق بيقول إنه فاكر أنت الخلاف ده؟ نعم. هو الإمام الرازي بيقول إنه التصور الموضوع وتصور به أجزاء الحكم، في حين هي شروط الحكم عند شرط أو شاطر عند الجمهور، بناء على أنه يقول إنه العلم عنده من مقولة الفعل، ما عند الحكماء فهي من مقولة الفعل، فهي كيفية للناس، بالتالي فهي شروط. لكن هو المولانا جمهور المنطقة بيقول إن إدراك النسبة بين المحمول والموضوع أيضا تصور، إنما التصديق هو إيقاع هذه النسبة. الإذعان. نعم الإذعان. التصديق التصديق الإذعان بالنسبة. نعم. عند الجمهور. نعم. عند الجمهور ولا عند الجمهور؟ نعم عند الجمهور. الرازي. النسبة بين الموضوع والمحمول هذه تصور أيضا. أما إيقاع هذه النسبة هو التصديق. نعم. والإمام الرازي. ايضا نفس الكلام، هو الفرق بين الرازي انه بيقول انه الاجزاء الثلاثه المحمول والموضوع والنسبه اجزاء للحكم، شروط اجزاء شطور يعني. وعند الجمهور شروط شيخ عبد العزيز بيقول القطب، عارف انت خيال شيخ عبد العزيز بيقول القطب الرازي ولا الفخر، بس مش عارف جهه فيها شيخ عبد العزيز. واما لو فلا تكرار مع قوله خبري. واما لو فسرنا الاحكام بالاحكام التكليفيه لتكرر معه. يعني هو عايز يقول ان هو لو توقف وقال الفقه علم كل حكم، لو الحكم مطلق ثبوت امر لاخر ايجابا او سلبا، يبقى قيد شرعي لابد منه علشان يخرج ما كان من الأحكام غير شرعي، فيبقى على هذا لا تكرار في قوله شرعي. أما لو كان المقصود بالحكم هنا خصوص الحكم الشرعي، أنت لو أيها الناظم لو كان الأمر كذلك، فإن إتيانك بقولك شرعي فيه تكرار لإيه؟ لمضمون الكلمة التي قبلها. وأما لو فسرنا الأحكام بالأحكام التكليفية لتكرر معه، لأنهم فسروا الشرع بما شرعه الله، مما شرعه الله تعالى من الاحكام. ماشي، اظن احنا وقفنا هنا المره اللي فاتت، صح؟ احنا قلنا عند المجتهد. وقوله شرعي ماخوذ من الشرع المبعوث به النبي صلى الله عليه وسلم الكريم صلى الله تعالى عليه وسلم. وخرج بالاحكام الشرعيه المراده بقوله كل حكم شرعي، كل حكم شرعي ينقص كده بقوله كل حكم شرعي علم كل حكم. وخرج بالاحكام الشرعيه المراده بقوله كل حكم شرعي الاحكام العقليه العلم بان الواحده نصف الاثنين، والحسيه كالعلم بان النار محرقه. مرادها الى الحس ودي مرادها الى العقل، وانما احتاج الى التقييد يعني الناظر بقوله جاءت هذا من دون حكم قطعي الذي هو بمعنى قول الاصل التي طريقها الاجتهاد، اي جاء ثبوته وظهوره الاجتهاد، وهو اي الاجتهاد بذل الوسع في بلوغ الغرض، تعريف الاجتهاد. يبقى من أو من عند الغرض كده هنحط شرطه، وبعدين في شرطه ثانيه بعد قطع اللي هي قبلها بسطر دي، يبقى كان من اول الذي لغايه الغرض دي جمله اعتراضيه، وضابط الجمله الاعتراضيه انها كده نزع من السياق صح الكلام بدونها، فنستطيع ان نقول ايه دون حكم قطعي لان هيعلي له. ماشي، ده التعليل ده ايه لحاجته الى التقييد، وانما احتاج الى التقييد بقوله جاء اجتهادا دون حكم قطعي لان الاحكام الى اخره، واللي بالنص ده استطراد. وانما احتاج الى التقييد بقوله جاء اجتهادا دون حكم قطعي لان الاحكام ثابته في نفسها بدون الاجتهاد، لكن الاجتهاد هو المظهر والمثبت لها عند المجتهد. هو الحته اللي وقفنا عندها المره اللي فاتت ماشي لغايه كده، في اي اشكال في فيما سبق؟ هل يا جماعه ونص التكرر كان هياتي لو قال الاحكام التكليفيه، انما لما قال الاحكام الحكم الشرعي ما جاش تكرار. اذا على حسب تفسيرك لكلمه حكم، هتفسر حكم في كلام الناظر على انها مطلق الاسناد، مطلق اثبات امر الامر ايجابا او سلبا، هيبقى جيبانك لكلمه الشرعي مفيد، لانه هيخرج ما كان كذلك لا على وجه شرعي، الاحكام حكم العقلي والحكم الحسي والحكم اللغوي الى اخره. اما لو فسرت الاحكام بانها نصوص الشرعيه، لان الحكم بيقول لك لانهم فسروا الشرع بما شرعه الله تعالى من الاحكام، لو فسرت الحكم بانه نصوص الشرعي يبقى تعبيرك بالشرعي بعديه في التكرار، لانه كلمه حكم لوحدها تؤدي، مش محتاجه انك تقول شرعي. فحسب تفسيرك هتفسرها كده في التكرار، هتفسرها كده في التكرار. لكن في الاحكام التكليفيه التكرار حاصل فين بقى؟ لو فسرنا الاحكام هي الشرعيه. ما هي لو فسرت الاحكام التكليفيه هي مكرره، ما ده اللي انا بقوله. ماشي يا جماعه الخير. يا باشمهندس محمود. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. فالحكم الشرعي ينقسم إلى ما طريقه الاجتهاد المراد من قوله إلى ما طريقه الاجتهاد المراد من قوله جاء اجتهادا، كقولنا النية في الوضوء واجبة، والفاتحة فرض في الصلاة، والوتر مندوب، والنية من الليل شرط في صوم رمضان، والزكاة واجبة في مال الصبي غير واجبة في الحلي المباح، والقتل بمثقل مثقل يوجب القصاص، ونحو ذلك من مسائل الخلاف. هو قصاص ولا قصاص؟ ولا قصاص. قصاص. قصاص. قصاص. انت نظام الفتح. وكان في ايه؟ معرفش. او الراجل لو معه 10 يقول لي. لا ما فيش في العشرة. قصاص. لغوي. لا في اللغة من مطلق اللغة يعني هل الكلمة الكسر والفتح؟ أظن على أي حال يبقى الكسر أفصح. شوف لنا كده في المختار. بس أنا يعني مشايخ كانوا يغلطوا من يقرأ قصاص دي. قصاص؟ يوقفوه ويقول له خذ نص ثانية. مفيش غير بس بديع هو اللي بيقولها قصاص. يا مرشد تطلع غلط. لما نقرا مش على القران، لما نقرا الكتب يعني حضرتك المشايخ مش موجوده اللي هيجيبها عالش يعني زين الاختصاص القبل لو وإلى ما طريقه القطع لا للاجتهاد ونحو ذلك من مسائل الخلاف وإلى ما طريقه القطع لا للاجتهاد المراد من قوله دون حكم قطعي كالعلم بأن الله تعالى واحد موجود وأن الصلوات الخمس واجبة وأن الزنا محرم وغير ذلك من المسائل القطعية مما يشترك في معرفتها الخاص والعام فلا يسمى فقها فلذلك قيد الحكم بالاجتهاد. طيب الحكم الشرعي هو ايه؟ خطاب الله تعالى المتعلق بافعال المكلفين. هذا التعريف يشمل ما كان من هذا الخطاب ما كان ضمنيا وما كان قطعيا، يعني ما استفيد متعلق بالخطاب، يعني ما استفيد منه على جهه القطع وما استفيد منه على جهه الضم. فبيضرب امثله لهذا، فبيقول لك الاحكام الشرعيه تنقسم الى ما طريقها الاجتهاد، يعني متوصل اليها بالنظر وترتيب المقدمات. المراد من قوله جاء اجتهادا كقولنا، فيضرب بقى امثله لبعض الفروع الفقهيه التي هي على هذا الشرط. كقولنا النيات في الوضوء واجبه، كل الفروع القادمه دي من الامور التي فيها خلاف بين العلماء. الجمهور هو في مسألة النية في الوضوء واجبة، يرى وجوب النية في الوضوء خلافا لأبي حنيفة. والفاتحة فرض في الصلاة، والفرض والواجب بمعنى واحد عندنا خلافا لأبي حنيفة، بس مش ده محل الخلاف. يعني محل الخلاف في فرضية الفاتحة في وجوبها، يعني والوتر مندوب عندنا خلافا لأبي حنيفة، فالوتر عنده واجب. والنية من الليل شرط في صوم رمضان خلافا لمن قال بغير ذلك. والزكاة واجبة في مال الصبي. سيدنا المفروض يقيد عن كل ليلة عشان يبقى في خلاف مع الملكية، في خلاف مع، يبقى دي حاجة ثانية بقى، ممكن تكون مسألة ثانية يعني. بس هل في حد مثلا قال ان ممكن اظن في بعض السلف حفظوا عنهم انه يجوز النية بعد الأذان قبل الشروق، بعد دخول الوقت وقبل الشروق؟ في في المذاهب اللي بينه الشهر مثلا. مسألة ثانية بقى. لا مسألة ثانية. لا هي بيقول لك النيات من الليل. شرط كل ليلة. بيتكلم على كونه من الليل أو من غير الليل. يعني هنا المفهوم مفهوم زمان. يعني واحد نايم واستيقظ بقى ممكن تاكل بقى لغايه الاذان. لا الفجر اذن فهو ما بياكلش، لكن هل بقى ليه ان هو ينوي بعد ده الخلاف المساله اللي هو بيعرض ليها غير واجبة. والزكاة واجبة في مال الصبي، دي مسألة. هناك من قال بوجوبها في مال الصبي، وهناك من قال بغير بأنها ليست واجبة في مال الصبي. غير واجبة في الحلي المباح، دي مسألة ثانية. الشافعية يروا عدم وجوبها في الحلي المباح، وقيد المباح أخرج غير المباح فهو يجب فيه الزكاة عندهم. كمان مثلا كرجل اتخذ سوارا من ذهب يجب عليه أن يزكي فيه خلاف حلي المرأة يعني. أو مثلا حلية المصحف أو حلية السيف للرجل، يعني مش خصوص المرأة. والقتل بمثقل يوجب الخصاص. المثقل هو ما يغلب على الظن حصول زهوق الروح به، كان مثلا كرجل ضرب رجلا بحجر ثقيل او اوقع عليه خشبه. ويقابل القتل بالمثقل القتل بايه؟ اللي يقابل القتل بالمثقل قتل بالمحدد. في مصطلحين عندهم في الجنايات كده، القتل بالمحدد والقتل بالمثقل. القتل بالمحدد هو القتل بما له حد يخرق ويقطع ويدخل في البدن كالسيف والسكين ونحو هذا. القتل المثقل هو القتل بما يحصل به زهوق الروح غالبا، كايه زي ما قلت لك واحد وقع على واحد حيطه رماه بطوبه جاب خشبه وضربه بيها على راسه. فالإمام أبو حنيفة برضو عنده كلام في القتل المتأخر، يقول إنه لا يجب القصاص، وكأنه عنده قتل شبه عام مش عام، ونحو ذلك من مسائل الخلاف. طالما حصل فيها خلاف يبقى مسألة محل اجتهاد، تبينت فيها أنظار النظار واختلفت فيها أقوال المجتهدين، فهي لو لم تكن محلا للاجتهاد لما اختلفت كلمتهم فيها ولا اتفقوا عليها. فحكم الشرع يتناول ما كان هكذا، ويتناول ايضا ما كان طريقه القتل، والى يعني ينقسم الى ما طريقه الاجتهاد والى ما طريقه القطع لا الاجتهاد، مسائل لا اجتهاد فيها. المراد بقوله من قوله دون حكم قطعي كالعلم بان الله تعالى واحد موجود، ده حكم قطعي صحيح، ما هوش حكم فقهي، حكم اعتقادي، ولكنه في النهايه داخل ضمن الاحكام الشرعيه، حكم شرعي مستند الى الشرع، يعني مستند للشرع، ولكنه قطعي ما هوش محل اجتهاد، ما عندناش نساله هو واحد ونساله لا ما هوش واحد. وان الصلوات الخمسه واجبه، وأن الزنا محرم، وغير ذلك من المسائل القطعية مما يشترك فيه معرفتها الخاص والعام. هذه المسائل التي ينطبق عليها هذا الحد لا تسمى في الاصطلاح فقها، ووجودها في كتب الفقه تبعي مش أصيل، إنما مصطلح الفقه لا يطلق إلا على ما كان طريقه الاجتهاد، وأما ما كان مقطوعا به، مش بس مقطوعا به، يشترك فيه معرفتين الخاص والعام، يعني هو اللي يسموه المعلوم من الدين الضروري، لا يسمى في اصطلاح الاصوليين فقها. فلذلك قيد الحكم بالاجتهاد. تفضل. فالعلم هنا بمعنى الظن الذي هو التصديق الراجح. طيب، لان مراتب من الادراك له مراتب، أعلى مراتبه الإيه؟ العلم اللي فيه إدراك جازم، يليه الظن، والظن هو إدراكه الطرف الراجح، يلي الظن الشك وهو استواء الطرفين، يليه الوهم وهو إدراك الطرف المرجوح. فهو هنا بيقول لك الظن إدراكه الطرف الراجح، يكون في إدراك يعني في برضو حكم، يعني في إسناد، يعني في تصديق، هذا التصديق صحيح ما هوش مقطوع به، لأن المسألة محل ظن، ولكنه تصديق راجح. ولذلك قال لك الظن الذي هو التصديق الراجح، إدراك للطرف الراجح، وهذا الإدراك فيه حكم إلى تصديق. ماشي. فإن قلت الفقه بهذا التعريف لا يتناول إلا فقه المجتهد، فمقتضاه أنه لو أوقف على الفقهاء يختص به المجتهدون وليس كذلك. فالجواب أن هذا اصطلاح خاص فلا يلتفت إليه في الألفاظ، فإن المرجع فيها إلى اللغة والعرف العام. ولهذا أشار المتولي بقوله إنه يرجع فيه إلى العادة. بس كده. بيقول الشيخ في اعتراض هيجينا دلوقتي على تعريفنا الفقه بأنه بالتعريف السابق هذا. ليه جهة الإشكال أو الاعتراض؟ بيقول إن لو في واحد قال أوقفته حديقتي مثلا على الفقهاء، فده مش هيتناول إلا من كان متحققا فيه شرط الاجتهاد، لأننا بنقول الفقه العلم بالأحكام التي طريقها الاجتهاد، الأحكام الشرعية، معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد، فمعنى كده أن مدركها لازم يكون مجتهد. فلما احنا نقول أوقفت حديقتي أو أوقفت مالي أو أوقفت كذا على الفقهاء، يدخل فيها المجتهد ومخلدة الفقهاء ما يدخلوش في الاستفادة ببيع هذا الوقف. برضو ايه جهة الاشكال؟ جهة الاشكال ان عمل المسلمين ليس على هذا. هو ما ذكرش كده. عمل المسلمين ليس على هذا. يعني افرض انا قلت اوقفت على الفقهاء. المقتضى ده انه لا يتناول من الوقف الا المجتهدين. ايه الاشكال؟ مفيش اشكال في كده. لما جهة الاشكال ان عمل المسلمين مخالف لمقتضى مدلول اللفظ. فالجواب ان هذا اصطلاح خاص. ان جعل الفقه خاصا, جعل كلمه الفقيه خاصه بالمجتهد فقط, ده مبني على اصطلاح خاص, عرف خاص في علم اصول الفقه. اما اطلاق الفقيه على ما هو اعم من هذا بما يشمل المجتهد والمخلد من حفظه المذهب ونقله المذهب ايضا, ده عرف مستقر وعرف عام, والتاني عرف خاص, والعرف العام مقدم على العرف الخاص. لان العرف العام المعنى المرتبط باللفظ فيه يكون متبادرا الى الذهن, والحمل على المتبادر اولى. وما وفي عبارة جميلة كده بيقولها الإمام ابن دقيق العيد في هذا, بيقول ما كان ألزم للشيء, ما كان ألزم للشيء كان أقرب إلى خطوره على البال عند إطلاق اللفظ فكان الحمل عليه أولى. الشرح العمدة بيقول الكلام ده, ما كان ألزم للشيء كان أقرب إلى خطوره على البال عند إطلاق اللفظ كان الحمل عليه أولى. هذه القاعدة هي قاعدة الحمل على المتبادر, بس بعبارة أخرى يعني إيه فصيحة شوية. فبيقول فالجواب أن هذا اصطلاح خاص بل فن, فلا يلتفت إليه في الألفاظ, فإن المرجع فيه أي الألفاظ إلى اللغة والعرف العام. نشوف إيه مدلول اللغوي فيقدم. يبقى كأن كلامهم في علم الأصول لما بيقولوا إذا تعارض المعنى اللغوي مع المعنى العرفي يقدم المعنى العرفي ليس على إطلاق, إنما هو خاص بالعرف العام دون العرف الخاص. ليه خاص بالعرف العام؟ لأنه هو المتبادر إلى الأذهان, هو اللي بتجري به استعمالات الناس وتعاملاتهم, فلذلك هو اللي يطفو إلى ذهن أي مستمع. أحضر لي لحما, أحضر لي مثلا ب 100 جنيه اللحمة, ما ينفعش تروح تجيب لي سمك وتقول لي اصل هو ده لحمه طريه. ماشي, هو في اللغه هكذا, لكن في استعمال لحمه يطلق اللحم على اللحم المعروف لحمه. فان المرجع فيها الى اللغه والعرف العام. ولهذا اشار المتولي احد ائمه الشافعيه, ابو سعيد المتولي صاحب التتمه, ولهذا اشار المتولي بقوله انه يرجع فيه الى العالم. مثل هذه الألفاظ من الواقفين يرجع فيها إلى العادة والعرف, لأن العادة والعرف هي التي يفهم بها مرادات المتكلمين. ومعلوم أن ألفاظ الواقفين تنزل منزلة لفظ الشارع. لفظ الواقف كنص الشارع. كنص الشارع من إيه؟ من حيثيتين. الحيثية الأولى حيثية كونه يلي العمل بمقتضاه, والحيثية الثانية كونه يفهم بذات القواعد التي يفهم بها النص الشرعي. يعني اللفظ الواقف نحلله كده من حلل النص الشرعي, نقول ده عام, ده خاص, ده مطلق, ده مقيد, ده هنا العام يحمل على الخاص, ده مجمل, ده مبين, ده وهكذا. زي ما نتعامل مع النص الشرعي نتعامل مع لفظ الواقف. لفظ الواقف كنص الشارع لها جهتان. تشبيه هنا له جهتين. جهة كونه يلزم العمل بمقتضاه كما يلزم العمل بمقتضى نص الشارع, والجهة الثانية أنه يفهم ويحلل بذات الأدوات التي يفهم ويحلل بها النص الشرعي. واضح كده الآن؟ ثم بيّن الأحكام المرادة بقوله كل حكم شرعي فقال إلى آخره. نقف هنا, والله تعالى أعلى وأعلم, صلى الله على سيدنا محمد. النهارده ايه؟ ثلاثة. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم على معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك لا غفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم على معلوماتك وعداد كلماتك إلى غفل عن ذكره الغافلون. أفضل صلاة ما أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرت الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. بقول لك يا مولانا مش مصطفى.